عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاء يا رب الله ربي لا أريد سواه ربي لا أريد سواه هتفت بها بعد القلوب شفاه سبحانه متفرد سبحانه متفرد بجلاله وكماله متفرد بعلاه في الكون في ملكوته في الكون في ملكوته في أرضه وسمائه في الكائنات ترى الله يا الله الله يا الله أنت حبيبنا الله يا الله أنت حبيبنا بك يبلغ الحب العظيم في الكون في ملكوته في أرضه وسمائه في الكائنات تراه الله يا الله الله يا الله الله يا الله أنت حبيبنا أنت حبيبنا بك يبلغ الحب العظيم مداه الله يا الله الله يا الله أنت معيننا أنت معيننا ومجيرنا من كل ما نخشاه الله الله يا الله الله يا الله أنت ملاذنا بك يستغيث المرء في بلواه الله يا الله أنت معيننا أنت حبيبنا أنت ملاذنا بك يستغيث المرء في بلواه الله يا الله الله يا الله أنت معيننا ومجيرنا من كل ما نخشاه بعبارة الإخلاص بعبارة الإخلاص حين نقولها يصفو لنا روض الهدى يصفو لنا روض الهدى وشذاه المانح المعطي الكريم المانح المعطي الكريم المانح المعطي الكريم إذا دعا داع وأخلص قلبه أعطاه عفوك ورضاك عفوك ورضاك يا قومنا إنا هنا جئنا إلى باب الهدى كي نهتدي إلى قومنا إنا هنا جئنا إلى باب الهدى كي نهتدي هيا اهتدوا كي تسعدوا فمن اهتدى بلغ المدى وأضله نور النبي محمد يوم الندى يا ربنا هيئ لنا من أمرنا ما ترتضي واجعل لنا نور النبي محمد طوق النجاة الأرشدا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة النوم الصلاة قامت الدنيا. لا إله إلا الله، نسأل الله أن يميتنا عليها. يرتفع نداء الإله ليعطر أجواء السماوات والأرض، ليتسلل إلى قلوب المؤمنين، ليدعوهم إلى رحابه. هيا فلبوا نداء الإله، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. نعم، رفع النداء المبتهل الشيخ حسام الأجاوي، وقبله قدم لنا أداية وابتهالات دينية. ما زلنا في ساحة مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز لدين الله.